قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله في الرسالة التدمرية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سيأتي من كلام الشيخ إن شاء الله الآن سبب تسمية هذه الرسالة رسالة التدمرية، وهي أنه بعض من أهل تدمر يعني كتب رسالة للشيخ في أنه يقولوا أنه سمع منه في بعض مجالسه وكذا وكذا تقرير وتقليد لبعض الأصول في العقائد، وقال له اكتب لي هذا الكلام، هذا اللي سمعته منك الدرس الفلاني الدرس الفلاني، فكتب له هذه الرسالة. وهذه الرسالة على صغرها هي من أجمع ما كتب شيخ الإسلام في العقيدة جامعة، وفيها يعني تأصيل لكل هذا الباب الذي اختلف الناس أبواب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. بدأ بهذه الخطبة، خطبة الكتاب، الخطبة النبوية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وقد يعني شرحت هذه الخطبة في يعني مواضع كثيرة، ف يعني نتركها ونأتي إلى الكتاب إن شاء الله. نعم. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. قولهم من تعينت إجابتهم، تعينت يعني أصبحت فرض عين علي، ما أنت أخالف سؤال. ومتى تتعين يعني الإجابة؟ إذا كان هذا يعني العالم مقصود ولا يستطيع أن يجيب في هذه المسألة غيره في المسألة التي ذكرت، فيصبح فرض عين عليه البيان. فهذا الشيخ يقول: قد سألني يعني بعض من تعين إجابتهم، تعينت يعني أصبحت فرض علي أن أبينها، وذلك أنهم يعني سألوه عن شيء قاله، ولا ما يقدر يحولهم ويقول لهم والله اذهبوا بهذا السؤال إلى غيري، فإنه يجوز للإنسان سؤال السؤال، وهناك يعني فتوى وغيرها، وهناك من يفتي غيره ربما يكون هو يعني أفضل منه في هذا، فيقول نحولها إلى غيره يقوم به، هذا يجوز. أما إذا الأمر أصبح متعين لا يقوم بهذا الأمر غيره، يصبح عين عليه، فرض عليه أنه هو يجيب على هذا. فلذلك الشيخ رأى أنه هذا السؤال الذي صدر من هؤلاء أصبح فرض عليه أن يعني يبينه ولا يكتم هذا الأمر. نعم. أن نكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات. نعم. قالوا اكتب لنا يعني كلام سمعناه منك في التوحيد والصفات، هم سمعوه شيخ الشفاه. وطبعا الذي يسمع ممكن يعلق بذهنه أشياء وتغيب عنه أشياء، يبقى تقييد هذا وكتابته من الشيخ نفسه. نعم. في التوحيد وفي الصفات. نعم. وفي الشرع والقدر. في الشرع والقدر، هذا أهم شيء، التوحيد والصفات في الشرع والقدر، أن يعني تشرع الله تبارك وتعالى وقدره فيها، وهذه أهم بابين ضل فيها الناس، باب الأسماء والصفات ضل فيها الناس العظيم، وكذلك في الشرع والقدر كما سيأتي من يعني ضلال القدرية والجهمية. فقالوا له النبي تكتب لنا في هذا. نعم. قلت هذا في بعض المجالس، أن تقول لنا هذا وزيد المانع، فكانت هذا الرسالة. نعم. لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. مسيس حاجة ماسة شديدة إلى تحقيق هذين الأصلين. نعم. وكثرة الاضطراب فيهما. وكثرة الاضطراب أي من الناس فيه. نعم. فأنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإنسان. يعني كل واحد محتاج إليه. أن كل مؤمن يحتاج إلى أن يعني يعرف ويتعلم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، يؤمن بالإله الواحد الذي لا إله إلا هو كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله لأساس الإيمان، وكذلك يعرف شرع الله تبارك وتعالى ودين الحج يعني الذي فيه كيف يسير في هذا الشرع. نعم، فإن الله تبارك وتعالى أوامر شرعية دينية وأوامر كونية قدرية، فكيف يعني حد بين هذا وهذا؟ نعم. فأنهما مع حاجة كل أحد إليهما، نعم. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة مع ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة تمام والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. نعم، تقول مع هذا لكن أهل العلم والنظر والإرادة، أهل العلم اللي هم أهل العلم كتاب السنة، والنظر اللي هم النظار هم يعني أخذوا الأسماء والصفات عن يعني الفلاسفة، وأهل الإرادة اللي هم أهل العباد مما ينسبون إلى الصوفية وغيره، فيقول لابد أن يحصل لهؤلاء من الخواطر ومن هذه ما يعني يختلط فيه الهدى بالحق. مرة ثانية العبارة، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. نعم، يحصل لهم من الخواطر والأحوال ما يحتاجون فيه إلى بيان الهدى من الضلال في هذه الأمور. كل هذه الطوائف يعني طوائف المتكلمين، طوائف يعني المتكلمين العلماء في الكتاب والسنة، طوائف المتكلمين، طوائف العباد، طوائف الفقهاء، كل هؤلاء فيه أمور يعني تخطر عندهم تحتاج إلى يعني تحريف ونظر، فإنه قد نشأت أخطاء كثيرة في هذين البابين. نعم. لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة. يقول مع كثرة من خاض في هذه الأمور مرة بالحق ومرات بالباطل. نعم. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. يقول القلوب تعتريها أنواع من الشبه في هذا، قد توقعها في أنواع الضلالات، فإن كل يعني أساس الفرق في الإسلام كلها الاختلاف في هذه الأصل، فالخوارج والمرجئة والجهمية والقدرية كلها من يعني تفرعها من يعني الاختلاف في هذه الأصل. نعم. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخطأ. هذا أول شيء بدأ الشيخ بالتفصيل، قال الكلام في التوحيد والصفات هو من باب الخبر. يعني يعني توحيد الله تبارك وتعالى وصفاته كيف عرفنا؟ أخبار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة لا علم له يعني مسائل الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا السنة ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. النبي كان من أعقل الناس، بل هو أعقلهم صلى الله عليه وسلم، أعقل وفطنه وفهم، ولكنه قبل هذه الرسالة ما هداه عقله إلى تأصيل أن الله خالق هذا الكون من صفته كذا، يجوز له كذا ويعني كذا وخلق الكون كذا ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي فعلمه عرف، ربه سبحانه وتعالى ورسالة النبي أولا غيب الله تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته وغيبه ولماذا خلق الخلق وأمره. والنبي علم هذا صلى الله عليه وسلم. فباب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مبني عليه على الخبر، خبر السماء، القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، والوحي الموحى به إلى الرسول، والرسول مثل هذا. هذا الكلام طبعا بخلاف ما يقوله الفلاسفة، إن كل مكلف هو فلاسفة المتكلمين عنه أهل الإسلام، كل مكلف عليه أن ينظر العقل، ما يستخلف من القرآن والسنة، يترك القرآن والسنة وكلام الآباء وهذا، وإنما يجلس بعقله حتى يعرف ما يجب لله من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز عليه بالعقل وبالنظر. وطبعا ضل في هذا ضلل، من كل واحد يعني صور إلهه الذي يعبده حسب عقله حسب مفهوم. هذا لا شك أن هذا يعني خلاف الحق الذي ذهب إليه خلاف الحق. وإنما أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مبناها على إيه؟ الخبر، خبر الإلهي. نعم. الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. دائر بين النفي والإثبات، يعني خبر الله تبارك وتعالى يدور على النفي والإثبات. فالله نفى عن نفسه من باب النفي، الله نفى عن نفسه عن نفسه الشريك الصاحب الولد النظير الشبيه، فالله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنه لا ينام وهو الحي الذي لا يموت ولا يضل ولا ينسى ولا يضل، هذه كلها أمور نفع الله عنه. توكل الحي الذي لا يموت سبح بحمده. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا نفي، نفي هذا. ثم الإثبات الحي، أثبت الله تبارك وتعالى نفسه الحياة القيوم، معنى قائم نفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، السميع العليم البصير الرؤوف الرحيم، سائر أسمائه كلها هذه اسم الإثبات، تثبت لله تبارك وتعالى اسم، وكل اسم فيه صفة أو إثبات صفة، يحيي ويميت، يعز ويذل، يرفع ويخسر، استوى على عرشه، تأتي وجاء ربك الملك صفا صفا لصفا. ثالث إثبات، فيقول الخبر الذي نزل من الله تبارك وتعالى هو دائر بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي، لا إله نفي إلا الله إثبات. فالله نفى عن أن يكون هناك إله معه، أي إله مع الله تعالى الله عنا وشيكم، والله ما يمكن يكون معه إله، إنما هو إله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال، لا يكون إلا إله واحد. مش ممكن يكون فيه إلهين في الوجود، لو كان فيه إلهين يفسد الأمور، لأنه لو كان فيه إله مع الله الإله لا بد أن يكون خالق ورازق ويحيي ويميت، كل الصفات هذه صفات الألوهية، يعني الألوهية بعد الربوبية لا بد يكون رب يخلق ويرزق، ولا كيف يعبد، يعني إذا كان يعبد وهو لا يخلق ولا يرزق له كيف يصير المعبد، هذا من سخف الأقوال. فأنا لما أجيب هذا الحجر وأمسك وأقول هذا إله وأطوف به وأتمسح به وأصلي له وأطلب منه، هذا من يكون إلهي؟ كيف أعبد ما لا يسمع ولا يصرف ولا ينفع عابده ولا يضره؟ يا أبتي، يقول إبراهيم الذي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ كيف تعبد؟ هل يسمعون كل تدعون؟ قل إبراهيم قومي أو ينفعون أو يضرون؟ قال وجدنا أبانا كذلك. قال قد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. الذي ينصب إله دون الله يعبده، ايش ينفع له؟ راح للشمس، راح للشمس وعبدها، راح للقمر وعبده، حط له حجر، حط له شجر، حط له بقر، حط له انسان، ما هو إله. طب هذا الانسان هذا مثلك، ما يقدر ينفع نفسه ولا يضر نفسه شيء. من الذين تدعون من دون الله عباد الأمثال فادعوه فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه معاقل. فالله لما يقول لا إله نفى عن وجود إله حقيقي في كل سبب، وأثبت أنه الإله واحد إلا الله. الشاهد هذا قول الشيخ أن الأخبار يقول باب الأسماء والصفات قائم على الخبر، وهذه الأخبار دائرة بين النفي والإثبات. إثبات الله يثبت نفسه صفاته سبحانه وتعالى، هي صفات عظمته ورحمته سبحانه وتعالى، وكل صفات الله خير، ويرفع عن نفسه كل صفات الله. هذا بحق. لا، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطاقة والإرادة. هذا الكلام اللي هو الأول في الأسماء والصفات بين على النفي والإثبات، وكل كلام في الشرع هذا من باب الطلب. لأن في الشرع إيش هو؟ هو طلب من الله تبارك وتعالى العباد أن يعملوا الشيء فلان، صلي صم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في أوامر وفي نواهي وفي حدود، هذا طلب. هذا يقول هو من باب الطلب، ومعنى أنه من باب الطلب يعني طلب الله تبارك وتعالى من العباد أن يعبدوه على هذا النحو الذي شرعه له. شرع لكم الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الزكاة وتفرقوا فيه. مرة ثانية، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب. الشرع والقدر، القدر اللي هو ما قدره الله تبارك وتعالى وما شاء أن يكون في ملكه. فإن الله قدر مثلا يعني أن يخلق آدم في هذا العالم، يسكنه الجنة، أمر الملك أن يسكنه الآخر، وقدر عليه خروج من الجنة والنزول إلى هذه الأرض، وقدر معصية إبليس وأن إبليس يبقى عدو، وأخبر إبليس بأنه عدو هنا، وفي مقادير قارب قدر أن يكون منهم من الناس مؤمن وكافر. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اللهم اجعلنا مسلمين. فأصبح الذي يقع في ملك الله تبارك وتعالى في أمور، أولا أمور تقع بالقدر بما قدره الله تبارك وتعالى، وفي أمور طلبها الله بالشرع فعلوها. ساعات بعض الناس يحصل لهم بعض خلل بين الشرع والقدر، أنواع من الضلال. هل أولا الذي نحن نسير فيه هو أمر كتبه الله علينا ولا هو أمر مستأنف؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد كتبه علينا ففيما العمل؟ إذا كان هو سيكون ولماذا يحاسب هؤلاء ويحاسب هؤلاء؟ والكفار ليسوا في قدر الله، وكفرهم بقدر الله ولو شاء الله ما أشركوا. فإذا يعني لماذا تكون عقوبتهم؟ وما هو مقدار الكسب الذي لهم والمسؤولية على عملهم هذا؟ ما مسؤولية إبليس على عمله؟ مسؤولية من يطيعه هذه الأمور. فيقول الشرع والقدر دائر بين هو من باب الطلب والإرادة. من باب الطلب والإرادة. طلب بل الشرع الله يطلب من عباده افعل هذا، والإرادة إرادة الله تبارك وتعالى، الله يريد أن يقع في ملكه هذا الأمر، هذه إرادته، ولا شيء يقع في هذا الخلق بدون إرادة الله. فلا شك أنه يعني معصية إبليس وكفره وعناده وما كان منه كل واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى. كل ما يقع يعني من كافر في هذا الكون لما وقع بإرادة الله. فالطلب والإرادة، هذا يقول من باب الطلب اللي هو الشر، والإرادة اللي هو مقادير إرادة الله تبارك وتعالى في أن يكون هذا الذي يكون. نعم، الدائر بين الإرادة والمحبة. وكذلك الإرادة راجعة إلى الإرادة والمحبة. فالمحبة هذا الشر، لأن الله تبارك وتعالى يحبها، يحب من عباده ويرضى لهم الإيمان، ويحب كل أعمال الخير والبر، ويحب أولياءه. والإرادة أراد من الكفار أن يقع منهم ما يقع. نعم. وبين الكراهة والبغض. وبين الكراهة والبغض، فالله تبارك وتعالى يكره الكفر والكافر. و يعاقبهم سبحانه وتعالى، ويحب عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. نعم. وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. نعم. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. نعم، يقول الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، معلوم هذا. نعم، والتصديق والتكذيب. نعم. وبين الحب والبغض. نعم. والحظ والمن. نعم. حتى أن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. نعم، هذا أمر خاص معروف، هذا محبوب هذا مبغوض. نعم. ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم. نعم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان. نعم. وكما ذكره المقسمون للكلام. نعم. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء. هذول الذين يقسمون الكلام من أهل النحو يقولون الكلام خبر وإنشاء. الخبر اللي هو يعني الجملة الخبرية اللي هو مثل الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، تقول قام زيد الشمس طالعة، هذا خبر. أما الإنشاء مثل يعني الأمر والدعاء، الأمر بدرجاته، افعل ولا تفعل، هذا إنشاء يسمونه البلاغة إنشاء. سواء كان الأمر يعني من الأعلى الأدنى أو من المتماثلين سوين، أو من الأدنى للأعلى مثل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني، هذا اسمه يعني هو فعل أمر، لكن هذا الدعاء. نعم. فالكلام عند أهل النحو ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. نعم. خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات. والخبر دائما يا قضية منفية يا قضية مثبتة، فلما تقول الشمس طالعة فإثبات، ولما تقول يعني ليس الوقت ليلا أو الآن يعني فهذا نسي. نعم. وكذلك قام زيد لم يقم زيد، هذا نسي وإثبات. نعم. والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. أمر أو نهي أو إباحة، درجة يا أمر يا نهي يا إباحة، يعني افعل الإباحة، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إباحة موت. يعني هذا الأمر هنا هو في صورة الأمر، لكنه جاء لبيان الإباحة لا للوجوب. نعم. وإن كان كذلك ولا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. خلاص إذا كان كذلك بعد هذه المقدمة الواجب ما الواجب على العبد؟ قال أولا أن يثبت لله ما أثبته الله تبارك وتعالى فيه من صفات الكمال. كل صفة أثبتها الله تبارك وتعالى فيه من صفات الكمال يجب على العبد أن يثبتها لله. هذا أول شيء. نعم. والمرتبة إذا كان كذلك. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. أيوة. نعم. وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. نعم. وكذلك ينفي عنه يعني ما يجب نفيه عنه مما يضاد الكمال. نعم. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. ولا بد له في أحكام الله تبارك وتعالى نثبت خلق الله تبارك وتعالى الأمر. فالله له الخلق والأمر. الخلق هو خالق كل شيء. والأمر أمر الكون القدري. فالشمس خلقها وهي سائرة بأمره. والإنسان خلقه وهو سائر بأمره كذلك. وخلق الجن وخلق وهم سائر بأمره. ما أحد يخرج عن أمر الله الكون القدري. لما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا فالله له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. نعم. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته. يؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته. فخلق الله متضمن كمال القدرة. فإن هذا الخلق النظر فيه من الذرة الصغيرة إلى المجرة العظيمة إلى كل موجود دليل على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. وعموم مشيئته. وكذلك عموم مشيئته سبحانه وتعالى. ما شاء كان ما لم يشاء. نعم. ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه. ويثبت أمره أمر الله تبارك وتعالى. أمره يتضمن ما يحبه ويرضاه. فكل ما شرعه الله تبارك وتعالى للعباد هو الذي يحبه ويرضاه. شرع لهم الإيمان به وبرسله، شرع لهم الصلاة والصوم والزكاة والله يحب هذا كله. أما لما يفعلون هذه محبوبات عنده سبحانه وتعالى، شرع لهم الصوم وشرع لهم الطاعة، يحب لهم. نعم. ويثبت أمره متضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. القول والعمل. نعم. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. يؤمن بشرعه أنه شرع هذا وبقدره أنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فلا يخرج شيء عن خلقه جل وعلا. إيمان خالي من الزلل. احنا نعرف الزلات في هذا كثير. يعني أقوال الجبرية وأقوال القدرية والذين زلوا في هذا الباب عظيم جدا. من الخلل ما بين الإيمان بشرع الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. وهذا كل السابق هذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. فبأسمائه وصفاته يعلم أنه الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وبقدرته على الخلق يعلم أنه الإله الرب الذي لا يستحق العبادة إلا هو. وكذلك بيان في أيضا في قدره يعلم أنه هو الذي ما شاءه فعل وما لم يشاءه لم يكن سبحانه وتعالى. فيعبد العبادة يعني التي يستحقها سبحانه وتعالى. نعم. عبارة مرة ثانية. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. نعم. نعم. وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. هو التوحيد في القصد. فلا تكون يعني العبد مقصد من العبادة إلا الله سبحانه وتعالى والإرادة، فيريد بعمل وجه الله تبارك وتعالى والعمل يعني يعمل لله جل وعلا. نعم. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. والأول هو باب الأسماء والصفات. هذا يعني هو التوحيد العلمي، يعني يؤمن بالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. نعم. كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. دل على هذا، قل والله أحد اللي تدل على يعني بين هذا النوع الأول اللي هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافر، ودل على الآخر اللي هو العبادة، قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. فهاتان السورتان بينتهن الأصلين، سورة قل والله أحد بينت أن الله تبارك وتعالى يعني هو الموصوف بهذه الصفات وحده سبحانه وتعالى، ليس له ند وليس له شرك ليس له شرك شديد. فالإيمان بأسمائه وصفاته كما وصف نفسه. وقل يا أيها الكافرون هذه بين أنه طريق إلى الله تبارك وتعالى وطريق الله عز وجل. كفار لهم طريقهم وأهل الإيمان لهم طريقهم الذي شرع الله. وكان النبي يجمع بين هاتين السورتين دائما في وخاصة في يعني مثلا في ركعتي الطواف، في ركعتي الفجر، في ركعتين أحيانا بعد المغرب يجمع بين هاتين السورتين، ركعتي قل والله أحد أحسن قل والله أحد عشان بين الأصلين هذين الأصلين. نقف إن شاء الله.